بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 12 من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. أخذنا بالأمس إجماعين، فكمراجعة ما هي الإجماعات في هذه المسألة؟ فمن عبد الرحمن؟ الإجماع الأول، أجمع العلماء أن البسملة جزء آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا لم نقل هي آية من سورة النمل؟ فماذا عندك؟ نعم، لأنها ليست آية مستقلة، هي ضمن آية. الإجماع الثاني أنها ليست آية من سورة براءة بلا خلاف بين أهل العلم. مسألة، هل البسملة آية من بداية كل سورة من سور القرآن؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. القول الأول ليست آية من كل سورة، وقال بهذا القول المالكية وبعض الحنفية، وهو رواية عن أحمد. القول الثاني أنها آية من كل سورة، وقال بهذا القول الحنفية. الأول قلنا بعض الحنفية، ركزوا، صح؟ قلنا وبعض الحنفية، أصحاب المذهب بعض الأحيان يجمعون على مسألة وبعضهم يخالف فيعمل بالقول الذي هو لأصحاب المذهب الآخر. فعلى هذا القول كيف ستكون صورة المسألة؟ نعم يا عبد الرحمن، ما معنى هذا القول؟ نعم، هذه آية يبتدأ فيها في كل سورة، هكذا عندهم. الفاتحة عندهم آياتها تبتدئ بماذا؟ ماذا يلزمك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لأنها آية عندهم، واضح؟ ويرون أن هذا واجب، لأنك تترك آية من القرآن، فلا بد وأن تأتي بهذه الآية التي هي بسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة ما عدا ماذا؟ براءة. وأصحاب القول هذا الحنفية بعضهم يخالف فيقول هي آية من سورة الفاتحة فحسب، وأما بقية سور القرآن فليست آية منها. الحنفية لهم في هذه ثلاثة أقوال: أن البسملة ليست آية من كل سورة، قولهم الثاني أنها آية من كل سورة، أحسن، القول الثالث أنها آية من الفاتحة فحسب. هذه الثلاثة الأقوال هي لأصحاب مذهب من؟ الحنفية، فلا يشكل عليكم، لازلنا في القول الثاني. القول الثالث أن البسملة آية مستقلة للفصل بين السور ما عدا براءة، خلافا للحنفية الذين اختلفوهم أنفسهم على ثلاثة أقوال، منهم من قال هي ليست آية فوافقوا المالكية، ثم قول آخر أنها آية من الفاتحة فحسب، ثم قول آخر أنها آية من كل سورة. القول الثالث قال به الجمهور، والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، واستدل الجمهور بأدلة، فمن تلك الأدلة استدلوا بما جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. الحديث بطوله رواه مسلم برقم 396. ما وجه الشاهد؟ فإذا قال الحمد لله رب العالمين، هذا هو وجه الشاهد، فبدأ بالحمد لله، مما يدل أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة. بيّن أن الصلاة إنما فيها ماذا؟ القراءة للفاتحة دون البسملة، وإنما الشاهد أنها لم تذكر في هذا الحديث ضمن الفاتحة، ضمن سورة الفاتحة. فلو كانت آية من الفاتحة لبينت، ولو كانت آية من كل سورة أيضا لبينت كما في هذا الحديث. أيضا مما يدل على ذلك حديث أبي سعيد بن المعلى، واسمه رافع بن أوس بن المعلى، قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لي، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، يعني سيفيده بفائدة قبل أن يخرج إلى المسجد، ولا يعني الحديث أنه يقرأ الفاتحة قبل أن يخرج من المسجد كما يفهم بعضهم هذا الفهم. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له، أي رافع بن أوس أبو سعيد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم تقل لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري برقم 4474. ثم قال له: الحمد لله رب العالمين. فلو كانت آية من القرآن أو من الفاتحة لابتدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، لقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهذا دليل أن البسملة ليست آية من كل سورة من سور القرآن، وهذا هو القول الراجح الذي قال به جمهور أهل العلم، ورجحه عدد من المحققين، وممن رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو قول عامة علمائنا المعاصرين، الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والإمام الوادعي وشيخنا يحيى. أيضا من باب المعلومة، قد جاء حديث ضعيف فيه التصريح، حديث ابن عباس، لكنه ضعيف، ولو صح لكان فصلا في هذه المسألة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعرف فصل السور حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا من أصرح أدلة الجمهور، لكنه ضعيف، ولو صح عند الجميع لما وقع الخلاف أصلا. هذا واضح. الآن ما وجه الشاهد من هذا الحديث؟ كان رسول الله لا يعرف فصل السور، هذا دليل لمن؟ لقول الجمهور الذين قالوا هي آية مستقلة للفصل بين السور. هذا الحديث يضعفه أصحاب القول الأول والثاني، أصحاب القول الأول المالكي ومن إليهم، ولو صح عندهم مثلا لو كان في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم لما رأيت خلاف في المسألة، لاتفقوا أنها آية مستقلة، لكن لما كان الحديث ضعيف وقع الخلاف. كان النبي لا يعرف فصل السور، يعني كان لا يعرف قبل أن تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، كان يقرأ مثلا الفاتحة ثم المعوذات، قل هو الله أحد مثلا، ينتهي منها ثم قل أعوذ برب الفلق ثم قل أعوذ برب الناس، ما يعرفون فصل السور. لكن يغني عنه ماذا؟ حديث من؟ حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد ابن المعلى. طيب، فعلى هذا القول، على قول الجمهور، يكون قراءة البسملة واجب وإلا مستحب. الجمهور الآن يقولون هي آية مستقلة للفصل بين السور، فنعم مستحب للتبرك. طيب، ممكن أنكم تجعلونها مسألة، هل يجب قراءة البسملة في الصلاة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على كم أقوال يا موسى؟ على حسب ما تقدم على 3 أقوال. فإذا القول الأول ما هو؟ القول الأول أنها لا تقرأ أن البسملة لا تقرأ في الصلاة البتة. ومن الذي قال بهذا القول؟ على حسب ما تقدم. أحسن، قال بهذا القول المالكية وبعض الحنفية، وهو رواية عن أحمد، قالوا لا تقرأ البسملة في الصلاة البتة. القول الثاني غير إبراهيم أنها واجبة على خلاف بينهم. من قال بهذا القول؟ الحنفية على خلاف بينهم. كم اختلف الحنفية في هذه على أقوال؟ ثلاثة. ما هو القول الأول؟ أنها تجب في الفاتحة فقط، أنها تجب في الفاتحة فحسب. عند الحنفية اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الثاني ماذا؟ أنها تجب في كل سورة، تجب في كل سورة. القول الثالث وافقوا المالكية أنها لا تقرأ الحنفية. طيب هذا واضح. طيب فهناك القول الثالث ما هو في هذه المسألة عندك؟ أنت ما اسمك؟ سليمان. القول الثالث ما هو؟ أنها مستحبة في الصلاة، سواء كانت في الفاتحة في كل ركعة أو كانت في أي سورة يبتدأ فيها، وهذا ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الاستحباب. هذا هو قول جمهور أهل العلم في هذه المسألة، أنها مستحبة. أما على الأقوال الأولى منهم من قال لا يستحب أبدا في الصلاة، وقال بهذا كما علمتم المالكية وبعض الحنفية، وهو رواية عن أحمد. ثم قول آخر أنها تجب تقرأ في كل سورة من سور القرآن في الصلاة. ثم لهم قول آخر يجب أن تقرأ في الفاتحة فحسب، هذا قال به الحنفية. الآن لازلنا ما قد دخلنا إلى أصل المسألة التي هي ماذا؟ هل يجهر بالبسملة أو يسر؟ هذه عبارة عن مقدمات لنصل إلى أصل هذه المسألة. الآن سندخل في هذه المسألة. انتهينا بما خلاصته أن القول الراجح أن البسملة في الصلاة، أن البسملة آية مستقلة للفصل بين السور، واضح؟ ثم المسألة التي تليها، هل يجب قراءة البسملة في الصلاة بما خلاصته ماذا؟ أنها مستحبة، أنها مستحبة، وقال بهذا القول والذي قبلها الجمهور ورجحه عدد من المحققين. طيب مسألتنا هل يجهر بالبسملة أم يسر في الصلاة الجهرية؟ أما في الصلاة السرية فلا خلاف عندهم أنها تقرأ سرا البسملة، لأن القراءة أصلا سرا، الظهر والعصر القراءة فيها سرا، فليس الكلام عليها، لأن البسملة ستقرأ تبعا للقراءة سرا في هاتين الصلاتين. وإنما المراد بنقاش هذه المسألة هو الصلاة الجهرية، هل يجهر فيها بسم الله الرحمن الرحيم مثلا في صلاة الفجر وصلاة المغرب والعشاء؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة اختلافا واسعا مشهورا على ما ذكرنا لكم البارحة. القول الأول أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، وهذا هو السنة، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم. يعني لو قرأت في الصلاة الجهرية في الفجر والمغرب والعشاء فليس من السنة ولا يستحب أن تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وإنما تقرأها سرا فتقول بسم الله الرحمن الرحيم لا تسمع بها. هذا هو قول الجمهور، واستدلوا وهو من أقوى أدلتهم، استدلوا بما جاء عن أنس بن مالك، هذا اكتبوه واحفظوه، ستجدون عناء إذا خرجتم أوساط الناس والعوام، اصبروا وبينوا واقرأوا مثل هذا الحديث الذي استدل به الجمهور أن البسملة تقرأ سرا. استدلوا بما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. رواه مسلم برقم 402. انظر هذا الحديث صريح، حديث في صحيح مسلم. قال أنس بن مالك خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم؟ 10 سنين خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدل على ملازمة، ملازمة تامة في صلواته، فهو خادم، وهذا يعني اختلاط دائم مع رسول الله، فهو يشرح ويبين حكما من الأحكام التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أنه لم يكن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية. ثم بين أنه أيضا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك 10 سنين بين أنه لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بها. ثم لما توفي عليه الصلاة والسلام وكان الخليفة أبو بكر، صلى خلفه، كم صلى خلفه؟ 2 سنين. فإذن ولم يسمع من أبي بكر أنه قرأ ببسم الله الرحمن الرحيم جهرا. ثم توفي أبو بكر فصلى خلف عمر، كم هي خلافة عمر؟ لا بد أن تحفظوا حديث سفينة فيه بيان الخلافة، وأنت يا عثمان 10 سنين، كم ستضاف إلى ما صلى خلف الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 22 سنة. أنس يروي أنه صلى خلفهم، بقي عثمان، كم كانت خلافته؟ 12 سنة. أنس يبين لنا حكما مهما في هذه المسألة لا ينبغي النزاع ولا الخلاف فيه، والحديث في صحيح مسلم. فكم صارت الآن سنوات صلاها أنس بن مالك؟ 12 فوق 22، كم تصير؟ 34. إذن حديث أنس صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، يعني يستفتحون الصلاة بقراءة الفاتحة دون البسملة، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. الذين يقولون بأن الاستعاذة يجهر بها يضعفون هذه اللفظة، لكن هذه اللفظة صحيحة. وفي الباب جاء عن عبد الله بن مغفل قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فلم أسمع رجلا منهم يقول، يعني البسملة، فإذا قرأت، أي عبد الله بن مغفل يقول، فإذا قرأت فقل الحمد لله رب العالمين. رواه ابن ماجه برقم 815، وإسناده ضعيف، ضعفه الإمام الألباني رحمه الله. وفي الباب أيضا عن عبد الله ابن مسعود، غدا نذكره، ولازلنا مع أصحاب القول الأول أن الفاتحة تقرأ سرا. طيب، وسنذكر غدا بإذن الله بقية الأدلة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.